إن شاء الله طبعا أنا قلت إن شاء الله ماشي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة غير مذللة. طب نشوف في عندك ذلة يذل ذلة عندك الذل والذل ذل وذل الذل الذل. لاحظوا لما إنسان يمارس عليه القهر يمارس عليه القهر من علو هيك ثم هو يخضع من كول ذل إذن هو إذن هذا هو الذل هذا هو الذل. إذن مورس قهر خضع خضع وتفاعل مع وتفاعل مع اللي بذله تمام هذا الذل تمام. على فكرة العز العز اللي بيقابله طبعا للذل العزيز بيكون فوق العزيز بيكون فوق وهو اللي مهيمن على اللي تحت. شو هي الفوقية وشو تحته ايش فوق وايش تحت. المهم انه العزة بتكون ايش فوقية العزة والعزة فيها منعة وفيها فوقية وفيها قاهرية كمان. العزة يقابلها اللي تحت شو هو صار اللي بده يتفاعل من تحت هذا ايش وبيقبلها وبيخضع هذا ايش ذل ذل. اذا شو يقابل الذل العز بعز عزيز او شو قابلتها ذل ذل ذليل. طيب الذل قريبة هي كثير وممكن تكون من نفس من الباب نفسه الذل. الذل فيه يعني سهولة ولين كيف الأرض المذللة الأرض المذللة المشي عليها إيش بكون سهل ولين ذللناها لهم بتكون إيش بسهولة. فغالبا مثلا اليوم ترويض الحيوانات زي مثلا الحصان بيكون في الأصل نافر مثلا ثم يروض. شو معنات يروض يذلل فبصير إيش مطيع وسهل التعامل معه معناته هذا هو إيش الذل صار هو إيش مذلل. يعني شو معنات مذلل هذا الحصان بعد ما كان شموس لحظة بعد ما كان شموس بيرفض أي إنسان يركب على ظهره. طيب بصير في تطبيع شوف اسمه تطبيع بصير في تطبيع شوي مو هاي التطبيع مأخوذة من هالشغلة دير بالكم تعبير تطبيع مأخوذة من هالشغلة مش كانوا كله بطبعوه وانا قلت بروضوه بتم الترويض والتطبيع بتلاقي الحصان شو بصير لما يركب على ظهره صاحبه مبسوط كمان. في الاول كان يكون نافر صار مبسوط وبيمشي زي ما بدك وبركض زي ما بدك كله بسهولة ولين هذا معناته صار فيه ايش ذلل. إذن قال إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بعض. طب مذللة لإيش هي كانت زمان على فكرة لإيش بذللوا البقر هم بذللوها إما للحراسة البقر بالذات. في ناس بيركبوا البقر على فكرة في مناطق شرق آسيا وغيره بيركبوا البقر. احنا ما تعودناش هون فيش حدا عندنا بيركب البقر لكن في بلاد فيها بقر كثير وجاموس وإلى آخره برضو بذللوها من حيث ركوبها بيركبوها بيركبوا البقرة وهذا غير مألوف عندنا في فلسطين بالمرة بشيك حدا يركب بقرة لكن بيركبوا حمير والحمير مذلل من أصله الحمار وبيركبوا حصان وبيركبوا جمل وإلى آخره. بقرة لا عندنا هون في بلاد ثانية بيركبوا. طب هاي تذليل تذليل آخر بتجده مثلا في الحراسة في الحراسة بيحرصوا عليه وكثير كانوا زمان في البلاد يحرصوا على البقر على البقر. ثم في البلاد اللي قضية السواقي والبقر بتجدوا ايش مثلا بدور يسقي مش هيك، بتلاقي الاثنين سواء كان في الحراسة على فكرة او في السقاية هذا مذلل لهذا لهذه الوظيفة، وغالبا يوضع في عنق النير، النير اللي هو الخشب هذا اللي في عنقه، سواء بدك تحرث عليه او بدك تسقي عليه بيكون النير موجود. تمام، نيجي شوية في النير موجود، هذه هذا بتكون البقرة مذللة. تمام، إذن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. طب الذلول مين هي؟ تثير الأرض وتسقي الحرث، أكثر أكثر هيك التذليل. إذن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، بعدها مش ما بيذهب جهدها وطاقتها في الحراثة والسقاية، كيف بيكون وضعها على فكرة هاي اللي بيظلوا يحرثوا عليها ويسكوا عليها، كيف شكلها بيكون؟ زي البقرة الهولندية مثلا، الهولندية هاي اللي بيحلبوها وبيستفيدوا منها كثير، كيف شكلها بيكون؟ كيف شكلها بيكون؟ وبكون مرفهة مش هيك؟ لأنهم بدهم يستفيدوا منها، دير بالكم مرفهة بيرفوها هيك، لكن هذه اللي بيحرثوا عليها واللي بيسقوا عليها طول نهارها وهي تلف وطول نهارها، هذه اللي بتسقي أو بشكلها مبهدل يعني، إيش بدها تكون؟ قال هاي البقرة اللي بتسألوا عنها، إذا كان بتسألوا عن صفات مميزة كمان، لا ذلول، لم تذلل بعد. والذلول إيش؟ تثير الأرض، شو تثير قلنا؟ الأرض بتكون على فكرة قبل الحراثة بتكون يعني ساكنة وهامدة، فبيجي المحراث شو بعمل؟ بثيرها وبقلب من تحت لفوق وبثير التراب، وما بتعودش الأرض كما كانت هامدة ومستقرة، يثيرها المحراث، ولذلك سموه ثور، ثور الثور يثير، لأنه مرات الثور ما هو خلاص. طب أنت لقحت البقرة شو ظل قاعد طول السنة تسوي الثور بالذات؟ طب البقرة بدنا نحلبها، البقرة بدنا كذا الأخير، طب أنت يا ثور شو بدك تشتغل؟ شو بده يشتغل؟ فيستخدموه في الحراثة، والثور قوي في الحراثة وهالمسائل هاي. الثور، البقرة ممكن يدللوها على فكرة، ممكن يدللوها أكثر. ليش؟ انتوا بس تشوفوا شو بتعطي، واليوم على فكرة بتشوفوا أحيانا بقر شو بعطي حليب في اليوم، إشي عجيب بشكل. ثم إيش يؤخذ من الحليب سواء كانت الزبدة أو الجبنة أو اللبن أو وانتوا شوفوا شو ممكن لله خالق الأنعام هاي وشو بتعطي، وبالذات البقر ايش بيعطي. تمام، واليوم ثروة هائلة، ثروة هائلة البقر. طيب المهم، فالبقرة بتجدها يعني اذا بيستفيدوا من حليبها وانتاجها، وبدها تنتج اناث برضو، هي بدها تحمل برضو، هي بدها تحمل وبدها نحرث عليها احنا، بدها تحمل وبدها نسقي عليها احنا. الثور خلص وخلص الثور، وهلقيت ايش؟ هلقيت شو بدك تقعد تعمل يا ثور؟ بدهم يحرثوا عليه، ماشي؟ فبثير الأرض، فهذه مذللة. ما احنا قلنا بقر أصلا كلمة بقر تصدق على الذكر والأنثى، لكن هون واضح من السياقات إنها أنثى، وإحنا قلنا إنه التاء هذه تاء إيش اللي بدل على الواحد، زي ضربنا مثال نخل ونخلة، تمر وتمرة، بقر وبقرة، ولذلك قال تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض، لاحظوها، انتبهتوا كيف التفسير؟ لا ذلول تثير الأرض، يعني مش مذللة بحيث تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، هي مرفهة هاي، لا ذلول بحيث تثير الأرض وتسقي الحرث، مش احنا قلنا في السقاية لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة، سليمة من العيوب. كيف لما لاحظوا سلمت فهي مسلمة، كيف لما تقولوا مثلا علمت فهي معلمة، سلمت فهي مسلمة، مسلمة من العيوب، سالمة من العيوب، فيش عيوب، فيش فيها عيوب، لأنه ممكن يصدر، ممكن يكون في كل الأوصاف اللي شفتوها الجميلة الآن فيها وتسر الناظرين وكذا، ولكن معللة، يعني أمراض هرجة امرأة عرجة كذا الاخيره هي عوراء الى اخر اللي هو مسلمة، سلمت من كل العيوب فهي مسلمة لا شية فيها. الشية لاحظوا، لما نقول ثوب موشى بيكون هذا الثوب مطرز هيك بألوان غير عن اللون الثوب نفسه. في عندك الثوب بيكون له لون بعدين بطرزوا عليه بألوان، بنقول هذا ثوب ايش؟ موشى. طيب لاحظوها، اذا الشية هي اصلها الوشية. لما بكون في عندي لون وبندخل عليه الوان هذا ايش اسمه؟ وشي. فلذلك بتقولوا انتم غالبا الشيء اللي ممكن تسمعوه كثير او تقرأوه بتقول الثوب الموشى مثلا. ايش موشى معناته؟ معناته له لون الثوب له لون ولكن يلون بألوان أخرى تضاف. لا مش الوشم، هذيك وشمة الوشم، لكن هنا هي الوشية. الوشية لذلك لما بدك تروح أنت للمعجم بتروح لوشمة هناك، مش هيك؟ لوشمة هون. إذن هي وشية. إذن لا شية فيها، يعني اللون ممكن يكون على فكرة فاقع لونها الأصفر، ولكن فيها إيش؟ ألوان ثانية، فيها ألوان ثانية، معناته هي موشاة في ألوان ثانية. تمام؟ لا هذه لا شية فيها، فيش وشي. فيش وشي فيها. مرات الوشي على فكرة اللون المخالف للون الأصلي ممكن يكون جميل، ممكن لا. الوشي على إذا فيها هي لونها الأصلي وفي داخل الألوان، هذه لا شية فيها، ما بيخالطهاش ألوان ثانية. تمام؟